الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيتها النسوة في هذا المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكن بتحية الإسلام، وأقول وأنتن تسمعنني من وراء حجاب إن حضوركن في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا بذلك أجمعين. إنه لأمر مهم جدا في حياة المرأة المسلمة، لأن حصول العلم وزوال الجهل من أعظم المهمات التي ينبغي أن تنتبه لها المرأة وتقوم بها. وموضوعنا في هذا اليوم بعنوان الجهل عدو المرأة. الجهل عدو المرأة، ونقصد بالجهل الجهل بالعلم الشرعي، ولا نقصد الجهل بالأمور الصحية أو الاجتماعية مثلا. الجهل كان دائما سببا للإشكالات وحدوث المصائب. الجهل كان دائما سببا للخطأ في العبادة، والجهل كان دائما سببا لحصول المشكلات الزوجية، والجهل كان دائما سببا للمشكلات الاجتماعية، والجهل كان دائما من أسباب تنغيص العيش والانحراف في الحياة. الجهل الذي أدخل علينا كثيرا من المعتقدات الخاطئة، والذي جعلنا نفقد اللذة في العبادة في أحيانا، ولا نقوم بحق ربنا أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو حق أنفسنا أو حقوق عباد الله المتنوعة. الجهل أعدى أعداء المرأة، والرجل كذلك بطبيعة الحال. ولأجل ذلك كان اهتمام الإسلام بتعليم المرأة وتعليم الرجل أمرا واضحا في النصوص الشرعية، وكما أمر الله الرجال بالتعلم، فقد قال الله لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو يشمل أيضا النساء، لأن النصوص الشرعية الأصل فيها أنها موجهة للنساء والرجال. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: يجب على النساء التفقه في الدين كوجوبه على الرجال، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصيام، وما يحل ويحرم من المآكل والمشارب والملابس كالرجال، ولا فرق، وأن يعلمن الأقوال والأعمال إما بأنفسهن وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهن، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك. ومن النصوص الشرعية التي يتضح فيها نجب الإسلام لتعليم المرأة وإزالة جهلها قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها لا بد من إزالته. ولقد توفر لك في هذه الأيام من الوسائل المعينة على التعلم ما هو حجة عليك إن لم تستخدميه. لقد توفر الكتاب، وتوفر الشريط، وتوفر الهاتف للسؤال، وتوفرت المراكز الإسلامية التي يمكن من خلالها عمل بعض المجالس في الحدود الشرعية. فإذا احتجت إلى أي وسيلة من هذه الوسائل لتعلم شيء لا يسعك جهله فيجب عليك أن تستخدم هذه الوسيلة. ليس من الصحيح أن تبقى نساؤنا في جهل، وليس من الصحيح أن يستحوذ أعداء الإسلام عليهن بفعل جهلهن. إن من الخطأ الشنيع أن تقاد نساؤنا إلى مذابح فضيلة وذهاب الحياء والوقوع في الفواحش بأنواعها وارتكاب المحرمات، بل الوقوع في الشرك والكفر بسبب الجهل المسيطر والمعشعش في هذه البيوتات المنتشرة في المجتمع. إن نظرة فاحصة في الواقع تنبئنا بأن وسائل التعلم قد استخدمت في كثير من الأحيان في إفساد الدين والأخلاق، ولم تستخدم في طلب علم الشريعة أو الانتفاع بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المرأة بالحرص عليه. لكن ماذا يقرأنا وماذا يكتبنا؟ ووضعت المسجلات في البيوت، فإلى أي شيء يستمعن وينصتن؟ وصارت الدراسة في المدارس مفتوحة والجامعات، فهل الدراسة صارت كما يرضي الله وملتزمة بالضوابط الشرعية؟ وفتحت المجالات للعمل وكثير منه لا يرضي الله. هل أدت هذه الوسائل المدنية كما يقولون إلى دفع المرأة لإزالة الجهل وإحلال العلم الشرعي محله، أم أدت إلى إزالة الحياء وإحلال الفواحش والرذيلة محله؟ الجهل عدو المرأة، الجهل بالإسلام، وليس الجهل بالموضات والطبخات وأخبار المجتمع الفني كما يقولون. أيتها المرأة المسلمة، إنك طائرة ولا بد كما سيصير الخلق أجمعون إلى المقبرة، وطائرة إلى الموت، فبأي شيء تلقين الله؟ وماذا ستقولين وما عساك تجيبين؟ ولا بد أن تسألين، ولا بد أن تسألي عن هذا الدين وعن أمانة حمله وعن هذا العلم وعن أمانة حفظه وعن هذه الشريعة وعن أمانة العمل بها. وقفوهم إنهم مسؤولون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن الإحساس بالجهل ونقص العلم هو الدافع بعد الخوف من الله واستشعار التكليف الشرعي، هو الدافع لمزيد من الطلب والحرص على التعلم وإزالة الجهل. لقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي استفتاءات رائعة قامت بها عدد من النسوة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت تعلمين مثلا حال المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذه المرأة أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: المرأة ترى في المنام فتبصر البلل، أتغتسل؟ فعضت عائشة رضي الله عنها على ثوبها وقالت: فضحت الحرائق. قالت: إني والله لا أستحي من الحق، والله لأسألن قالت عائشة: فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكتني. قال للمرأة: ما تقولين؟ قالت: أقول كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزلت الماء فلتغتسل، إذا أنزلت الماء فلتغتسل. لقد حفظ لنا التاريخ أيضا، وكتب العلم حفظت لنا استفتاء المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة الخثعمية جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، انتبه إلى هذه الكلمات أيتها المستمعة، انتبه إلى حسن السؤال. يا رسول الله، هذا السؤال الذي لا يحسنه كثير من الرجال اليوم، والسؤال يدل على فقه السائل. يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ سؤال مبين واضح مختصر فيه كل ما يلزم المفتي، فيه الوضوح. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، حجي عن أبيك، وإن نسينا فإننا لا ننسى. الحادثة التي استغلت فيها امرأة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله ولو على عجب، لتسأله سؤالا دار في بالها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا في الروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، ذاهبون إلى الحج، لقوب الروحاء، أناس جاءوا إلى الحج في طريق مكة، التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. بمجرد ما سمعت الكلمة رسول الله قال ابن عباس: فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. قال: نعم، ولك أجر، أجر التعليم وتبليغ الولد وتمكينه من الحج لها، وأجر الحج للولد. وقد سألنا الصحابيات كذلك مسائل كثيرة، فمنها السؤال عن كيفية غسل الجنابة كما جاء في حديث أسماء. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة هي القطعة من القطن، والممسكة أي المطيبة بالمسك، فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنها تخفي ذلك تتبع بها أثر الدم. ثم قالت المرأة: يعني تتبع أثر الدم فيحصل الطيب والتنشيف. قالت المرأة: سألت عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين فتغسلين الطهور وأبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فصار الآن واضح كيف تطهر المرأة من الحيض، وكيف تغسل المكان وتطيبه، ثم تتوضأ، ثم تدلك شعرها جيدا حتى يبلغ الماء أصل الرأس، ثم تفيض الماء على الجانب الأيمن والأيسر، هكذا ينبغي على المرأة أن تغتسل. الشاهد من هذه الأمثلة أن الصحابيات حرصن على السؤال وإزالة الجهل. المرأة لا يجوز لها أن تبقى في جهل. إذا كانت تسأل عن الوقاية من الأمراض وتسأل الطبيب أو الطبيبة عن أشياء متعلقة بالصحة، فأولى لها ثم أولى أن تسأل أهل العلم عما يعرض لها من المسائل المختلفة، عما يعرض لها من المسائل المختلفة وعما تحتاج إليه في تصحيح العبادات. وهذا الجهل المصيبة الكبيرة التي نعيشها. أضرب لك أمثلة على ما يفعل هذا الجهل بالنساء، أمثلة فيها بيان لأحكام وتوضيح لحقائق وذكر لأمور شرعية متعلقة بالعبادات والأحكام، علّه يحصل انتفاع إن شاء الله بهذا الكلام والبيان. أليس الجهل أيتها المرأة الذي حمل نساءنا على وضع المواد العاجلة للماء وعدم إزالتها عند الوضوء، مثل هذه المناكير الموضوعة على الأظافر، فصار الوضوء ناقصا والصلاة باطلة؟ أليس الجهل الذي حمل نساءنا على إصالة الأظافر مخالفة لسنن الفطرة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آثمة عندما تطيلها وتتركها أكثر من 40 يوما؟ أليس الجهل هو الذي دفع بعض النساء إلى مخالفة خلق إلى تغيير خلق الله ومخالفة أمر الله ومتابعة إبليس الذي قطع العهد على نفسه بإضلال البشرية رجالا ونساء، فقال لربه ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ أليس من نسائنا التي ترتكب النهي فتصل شعرها بشعر غيرها أو تضع الباروكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ أليس بعض نسائنا من جهلها تزيل شعر الحاجبين أو بعضه بالحلق أو القص أو المواد المزيلة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة؟ أليس بعض نسائنا تفلج أسنانها وتجعل بين الأسنان فرجا يسيرة للتحسين وقد تبردها بالمبرد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ حتى الجهل الذي يمنع المرأة من التفريق بس بين تقويم الأسنان وشدها بالأسلاك الذي هو أمر جائز وبين الوشر والتفليج الذي هو من المحرمات؟ أليس الجهل بأحكام الحيض هو الذي يجعل بعض النساء يتركن الصلاة المفروضة أو يصلين في وقت الحيض والصلاة عليهن حرام؟ وهو الذي يدعها تترك زوجها يطأها وهي حائض أو قبل أن تغتسل وتتطهر عند انتهاء الدورة، والله يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى النقيض من ذلك، أليس الجهل هو الذي يمنع المرأة من أو يحمل المرأة على منع زوجها من الاستمتاع بها بأي شكل في الحيض، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أباح وجوها من الاستمتاع بالحائض بل قال بإطلاق اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ أليس الجهل هو الذي يحمل المرأة على الطواف بالبيت وعليها العادة وقد قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ وفي الوقت ذاته، أليس الجهل الذي يوقع المرأة في الحرج البالغ والحيرة الشديدة إذا جاءت الميقات وهي حائض لا تدري ماذا تفعل، لا تدري ماذا تفعل، فتتعدى الميقات بغير إحرام ظنا منها أن الإحرام في الحيض لا يجوز، مع أن المرأة إذا جاءت إلى الميقات يجب عليها أن تحرم إذا أرادت الحج والعمرة، والإحرام في الحيض جائز والحيض لا يمنع الإحرام، الحيض لا يمنع إلا الطواف بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. وهي تظن لفرط جهلها أن الوقوف بعرفة ورمي الجمار وذبح الهدي وغير ذلك لا يصح منها، مع أنه صحيح كله إلا الطواف بالبيت؟ أليس الجهل هو الذي يمنع المرأة من القراءة في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه وتترك الأذكار الشرعية والأدعية بحجة أنها حائض، مع أن الحيض لا يمنع هذه الأشياء كلها؟ أليس الجهل هو الذي يوقع المرأة في حرج شديد بكونها لا تعرف انتهاء الحيض ومتى ينقطع ولا تعرف العلامات الشرعية لذلك ولا تعرف أن الحيض ينقطع لنزول الطهر أولا أو بأن تحتشي فإذا خرج نظيفا جافا علمت أنها طاهر كذلك؟ أليس الجهل هو الذي يجعل المرأة لا تفرق بين الحيض والاستحاضة فتقع في حرج عظيم، فقد تصلي وهي محرمة والصلاة محرمة عليها أو تترك الصلاة والصلاة واجبة عليها، تصلي إذا كان حيضا والصلاة حرام عليه أو تمتنع عن الصلاة إذا كانت استحاضة والصلاة واجبة عليها في الاستحاضة، فهي لا تعرف التفريق بين الحيض والاستحاضة، لا تقرأ العلامات المميزة التي كتبها الفقهاء بين الحيض والاستحاضة، أو أنها تحرج نفسها إحراجا عظيما بالاغتسال تعتقد أنه يجب عليها الاغتسال في الاستحاضة وليس ذلك بواجب شرعا وإنما هو مستحب إذا أرادت، ويكفيها أن تتوضأ لكل صلاة وتغسل المحل. أليس جهل المرأة بمواقيت الصلاة يجعلها مثلا تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل وهذا حرام؟ والسبب أنها لا تعرف نصف الليل، بل ربما تظن أن نصف الليل والساعة الثانية عشرة مثل الكفار، مع أن نصف الليل عندنا نحن معشر المسلمين هو منتصف المسافة بين المغرب والفجر، فقد يكون عندنا أحيانا منتصف الليل في هذه المنطقة الشرقية الساعة الحادية عشرة إلا ربع مثلا، وهذا أمر يختلف بحسب الصيف والشتاء وطول الليل وقصره. أليس الجهل الذي يجعل بعض النساء يستعمل حبوب منع الحيض ظنا أنها تدرك الفضيلة لكي تصوم كل الشهر مثلا، مع أن الأفضل ترك الحبوب؟ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وحيضتك ليست بيدك. أليس الجهل والذي يجعل بعض النساء إذا أخذت الحبوب انقطع الدم تماما وصامت يجعلها تعيد الصيام ظنا أن الصيام في انقطاع الدم بسبب الحبوب غير صحيح، مع أن الحبوب إذا قطعت الدورة تماما فطهرت المرأة أو جفت صح صيامها وصلاتها وطوافها، مع العلم أن الحبوب لا يجوز استخدامها إذا كانت ضارة ويجوز استخدامها إذا كانت غير ضارة. أليس الجهل والذي يحمل بعض النساء على الإجهاض وقتل الولد في بطنها فإذا نفخت فيه الروح وأجهضت عمدا لغير ضرورة شرعية، كما إذا قرر أطباء الخوف على حياة خشية موتها إذا لم يخرج الجنين مثلا، فإذا نفخت فيه الروح وأجهضت عمدا لغير ضرورة فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم سترها دون قفاز، هذا في أثناء الإحرام، فكثير من النساء يجهلن هذا الأمر ويحرمن بالقفازات والنقاب والبرقع. وفي الجانب المقابل يبلغ الجهل ببعض النساء إلى الوقوع في بدعة إبعاد الحجاب عن الوجه بعصابة أو مظلة توضع على الرأس، كما نشاهد ذلك أحيانا في الحج لكي لا يكون الغطاء ملامسا للوجه بزعمهن، وهذا شيء لا أصل له في دين الله. أليس الجهل والذي يجعل المرأة تعتقد أنه لا بد من لون معين كالأخضر في الحج أو الأسود في الحداث مثلا، وربما أوقعها في مشابهة الكفار الذين يلبسون الأبيض في الأفراح والأسود في الأفراح؟ أليس الجهل والذي يجعلها ترمل حول البيت أو تسعى جريا بين العلمين الأخضرين، مع أن أهل العلم قد نصوا على أن طواف النساء وسعيهن مشي كله؟ أليس الجهل بالحجاب في بعض البلدان جعل النساء يكشفن الوجه ويقولن حجاب إسلامي لا متابعة لإمام من الأئمة موثوق أو عن بحث علمي، وإنما تأثرا بالعادات ومتابعة البلد وتأثر بكلام الجرائد والمجلات المغرضة أو خشية الانتقاد والتهمة بالتزمت. حدثني بعض القادمين من بعض البلاد الإسلامية، قال بعض النساء في الشوارع يلبسن بنطلونات ضيقة جدا لماعة ويغطين الشعر مع قميص بأكمام طويلة، فظن الواحد فيهن أن هذا حجاب شرعي لأنها غطت كل الجسد، لكن ليس عندها علم أن الحجاب الضيق حرام أو الشفاف لا يزول. وبعضهن تغطي شعرها وربما وجهها لكن تلبس إلى الركبة العباءة أو البالط إلى الركبة والباقي شراب حريمي ربما يكون شفاف. جهل جهل بأحكام الحجاب. أليس الجهل جاعلا بعض النساء تظن أن السائق أو الخياط إذا كان هنديا أو فلبينيا فإنه لا يحتجب منه؟ نحن الآن ما نتكلم عن اتباع الهوى أو المعصية بعد العلم، لكن نتكلم عن بعض عن السبب الذي يكون الجهل مضمونه. وبعضهن تظن أن القريب كابن العم وابن الخالة أو أخ الزوج يجوز الكشف عنده. أليس الجهل والذي يجعل بعض النساء تدخل أجنبيا بيتها في المجلس مثلا وليس معها أحد في البيت، أو معها أطفال صغار لا يغنون في حال الخلوة لا يغنون شيئا، أو تأخذ معها في السيارة ولدها ذو 3 أو 4 سنين ومع سائق أجنبي؟ هذا الولد لا يزيل الخلوة. الذي يزيلها في البلد الولد الذي يستحيى من مثلك ابن 10 سنين ونحوها. أليس الجهل والذي يجعل بعض النساء يصطحبن غير البالغين في السفر كمحارم لهن؟ والمحرم يجب أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا كان غير بالغ فليس بمحرم للسفر. أليس بعض النساء يعتقدن من الجهل أن زوج أختها محرم لها أو أن أمها محرم لها؟ أليس الجهل بأحكام النكاح يجعل المرأة في بعض البلدان تزوج نفسها بنفسها دون ولي، أو توكل رجلا ليس بولي أو محام من المحامين؟ وهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فالمرأة إذا نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أليس الجهل بأحكام الوسواس يجعل المرأة تعيد الوضوء والصلاة 10 مرات أو أكثر؟ لو علمت أنها لو توضأت بشكل صحيح وصلت صلاة صحيحة ثم أعادت الوضوء والصلاة مرات عمدا استجابة لوسوسة الشيطان فإنها آثمة. وإذا كانت تزيد في الصلاة تكبيرات وأركانا وسوسة واتباعا للشيطان فهي آثمة. كيف تزيد في الصلاة؟ أليس الجهل الذي يجعل بعض المعتقدات الخاطئة تنتشر، مثل اعتقاد بعض النساء أن ذبحها لا يجوز، ذبح المرأة للشاة مثلا لا يجوز، مع أن الجارية التي كانت ترعى غنما فأفطرت بشاة منها موتا فذبحتها فقالت لأهلها لا تأكلوها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم الأكل منها، رواه البخاري بنحوه. فهذه المرأة لما رأت الشاة أوشكت على الموت أخذت ذبحتها بسرعة قبل أن تموت فذبحها جائز. أليس الجهل بأحكام حقوق الزوج وما له عليها يجعل المرأة تقع في عدد من المحرمات وتتحمل جبالا من الآثام؟ بعض النساء تترك صيام القضاء للزوج لأجل الزوج، مع أنه يجب عليها أن تصوم القضاء ولو لم يأذن الزوج. وبعض النساء تصوم النفل وزوجها غير راض، مع أن الشارع قد نص على أنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فلا يجوز إلا بإذنه، ولكنه صلى الله عليه وسلم استثنى فقال إلا رمضان، فرمضان والصيام الواجب لا بد أن تأتي به قبل رمضان الذي بعده. أليس الجهل الذي يجعل المرأة تترك حج الفريضة لقول زوجها، مع أنه يجب عليها أن استطاعت بدنيا وماليا وكان لها محرم أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها؟ أليس الجهل بأحكام استخدام موانع الحمل هو الذي أوجد خلافات كبيرة بين الزوجين؟ ولو عرفت الضوابط الشرعية لتهيأ لها من أمرها رشدا أن يكون المانع غير ضار، ثانيا أن يكون بموافقة الزوجين، ثالثا أن لا يستخدم أكثر من سنتين لإعطاء الولد السابق حقه في الرضاع والعناية، أو أن يكون بعذر شرعي للضرورة لأنها لو حملت رب لأنها تعتقد أنه لا يجوز له أن يراها متجردة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة، أو تمنعه من إتيانها إذا طهرت وتطهرت في الأربعين، مع أنه يجوز إذا طهرت في الأربعين قبل الأربعين وتطهرت جازت لها الصلاة وغير ذلك. وفي نفس الوقت الجهل هو الذي يجعلها تقع في الحرام لأنها لا تعلم ما يجوز مما لا يجوز لزوجها من الاستمتاعات. فإذا كانت المرأة لا تعلم أنه حرام على زوجها أن يأتيها قبل الطهر من قبل التطهر من الحيض والنفاس فسمحت له بذلك تأثم، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يأتيها في فتحة الدبر في مكان خروج الغائط والعياذ بالله، أو أن يستمتع بها على كيفية تسبب دخول النجاسات إلى جوفها أو جوفه. أليس الجهل والذي يجعل بعض النساء يعتقدن أن الزوج يصبح أجنبيا عن زوجته إذا مات عنها أو ماتت عنه، وبالتالي يمنعوه من تغسيل زوجته أو يمنعوها من تغسيل زوجها إذا مات؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وقد غسل علي زوجته فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. أليس الجهل بحق الزوجة جعلها تنشغل في غسل الأواني وتنظيف المطبخ ونحو ذلك وزوجها يدعوها إلى الفراش وهي لا تجيبه منشغلة أو متشاغلة بعمل البيت، وقد أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجيبه ولو كانت على التنور وتترك العجل والخبز من أجله؟ أليس جهلها في حكمة مال زوجها يجعلها تعطي منه للناس دون استئذان الزوج؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. حديث صحيح. هذا الجهل بحق الزوج هو الذي يجعل المرأة تقول لزوجها لأسفل الأسباب طلقني طلقني، إن كنت رجلا فطلقني، وتتحداه وتستدرجه. وهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير مبأس لم ترح رائحة الجنة، وقال إن المختلعات هن المنافقات التي تطلب الخلع من غير سبب شرعي فهي آثمة. منافقة نوع من النفاق العملي. وجهل المرأة بأحكام النفقة يجعلها تطالب بنفقة ليست لها ولا حق لها فيها، كالنفقة بعد انتهاء عدة الطلاق وصار أمرها بيدها ليس لها نفقة، إذا عندها ولد النفقة للولد، أو أن تطلب نفقة في عدة الطلقة الثالثة والطلقة الثالثة العدة ليس لها نفقة فيها. بعض النساء تطالب زوجها براتب معين تظن أن هذا حق شرعي لها عليه، غير صحيح. إذا كان ينفق عليها بالمعروف لا يشترط أن يعطيها راتبا معينا، فكونها تلزمه بذلك هذا جهل منها بحقوق الزوج وبأحكام النفقة. الجهل الذي يجعل المرأة إذا تقدم لها رجل متزوج أن تطلب منه وتشترط طلاق زوجته الأولى لكي تتزوجه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر مثل بأنها مثل التي تكفأ إناء أختها رزق في إناء أختها تكفأ إناءها وتسكب الرزق في الأرض وتحرمها من الرزق الذي في الصحن. هذا مثال المرأة التي تطلب من المتزوج أن يطلق زوجته لكي تتزوجه. أو حالة مشابهة أن إنه إذا طلق الأولى أن تشترط أن لا يعيد الأولى في عدة الطلاق. تقول له شرطي عليك وأنت قد طلقتها وهي في العدة الآن في عدة الطلاق الرجعي، شرطي عليك لأتزوجك أن لا ترجعها. هذا لا يجوز. أليس جهل المرأة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه ووسائله يجعلها تحضر أفراح المنكرات وترى أمامها المحرمات فلا تضيق، وتترك زوجها نائما من عن صلاة العصر رحمة به وشفقة وهو متعب من العمل تظن رحمة، والرحمة كل الرحمة أن تفضه للصلاة. أليس الجهل بأحكام العدل بين الزوجات يجعل بعض الزوجات يحملن أزواجهن ما لا يجب عليهم شرعا؟ لماذا تكوي ملابسك دائما عند فلانة؟ وماذا يضرك؟ وهل في الشريعة ما يجب عليه أن يعجل في غسل في كي الملابس وأن يعطيك شيئا من الملابس؟ وإن ومهما ذكرت فإنني لا أستطيع أن أتجاوز موضوع الجهل عند المرأة إذا دخلت في ارتداد أحكام المحادة المتوفى عنها زوجها. هذه يا معشر النساء من أكثر الأشياء التي رأيتها منتشرة في هذا المجتمع، بدع الإحداد من أكثر أنواع البدع انتشارا عند النساء، بالتتبع والتحري والتدقيق في أسئلة النساء فإن بدع الإحداد أكاد أقول هي أكثر أنواع البدع انتشارا بين النساء في المواضيع في النواحي الاجتماعية أكثرها على الإطلاق. فهناك الكثيرات من النساء إذا مات زوجها تعتقد أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر، يجب أن تستر وجهها من القمر، ولا يجوز لها أن تمشي على سطح البيت أو في ساحة البيت، ولا يجوز لها أن تمسك الملح تمس الملح، ولا يجوز لها أن تلبس حذاء في البيت، ولا يجوز لها أن تصافح المرأة المتزوجة، ولا يجوز أن يدخل عليها الأطفال، ولا يجوز أن يدخل عليها محارمها حتى العم والخال، ولا يجوز لها قص الأظافر، ولا يجوز لها الاستحمام إلا يوم الاثنين والخميس. ويعتقدنا كذلك أن المحادة إذا أرادت أن تخرج من الحداد فإنها تذهب مغمضة العينين إلى البحر فتفتح عينها هناك ثم ترجع وتصلي ركعتين في المسجد. هذه إجراءات رسمية للخروج من الحداد. وبعضهن يعتقدن أن الرجل إذا كان توفي عن زوجتين وإحداهما حامل فإذا وضعت المرأة الحامل ذكرا خرجت هي وضرتها من الحداد. وأما إذا وضعت ضرت المرأة الحامل أنثى فإنها تخرج هي فقط، ويقولون البنت حبيبة أمها، فعندهم الذكر يخرج أمه وزوجات أبيه والأنثى لا تخرج إلا أمها فقط، مع أن الشريعة لم تأتي بإنهاء الحداد للحامل إلا للحامل فقط، الجنين لا تخرج إلا هي فقط من الحداد. ثم إن الشريعة قد وضحت أن المرأة تترك أمور معينة في الحداد، الزينة تترك الحلي بأنواع من الأساور والخواتم والساعات التي هي زينة، والقلائد والخلاخل والمعاضد ونحو ذلك، والأحلاق والأقراص، وكذلك تترك الثياب المزينة والمزركشة والمطرزة والثياب ذات اللون الأحمر ونحو ذلك من الألوان التي هي زين ثوب زينة، ثوب زينة، وتلبس ثوب عادي جدا لا يلفت الأنظار ليس بثوب زينة، وهي ممنوعة من الكحل والطيب والحناء، وطبعا يدخل فيها جميع أنواع المكياجات وأدوات الزينة، وهي تمكث في بيتها لا تخرج من بيت زوجها الذي كانت فيه لما مات 4 أشهر و10، هذا ما يجب عليها أن تفعله، وتغتسل متى شاءت، وتضع طيبا أو بخورا عند اغتسالها من العادة فقط، وتجتنب الطيب في بقية ذلك. وإذا جلسنا نتكلم عن ما يسببه الجهل من الوقوع في المحرمات ومخالفة الأوامر الشرعية وفساد العبادات وتنقص الحياة فإن ذلك يطول، ولكن نقول أيضا في النهاية إن كثيرا من النساء انطلت عليهن الخدع الإبليسية وكلام الجرائد والمجلات والناس العلمانيين والعلمانيات التي يكتبن في المجلات، فيقولن كانت المرأة تخرج في الغزوات وتداوي الجرحى والمرضى، وهي لجهلها لأن لا تعرف ضوابط عمل المرأة تقتنع أن الخروج من البيت في جميع الحالات جائز والعمل المرأة جائز وهذا جهاد، ولا بد من عمل المرأة في المجتمع فلتعمل في أي مكان ولو في مخالطة للرجال ولو كان على وجه غير شرعي، لأنهم يضحكون عليها بحديث لا تعلم شرحه ولا تعلم ضوابط المسألة المتضمنة في الحديث وهكذا. أما الأشياء التي في العقيدة والتي لم نتطرق إليها من ناحية السحر والكهانة والتنجيم والاعتقادات في العين والحسد وغير ذلك من الأشياء وإتيان العرافين والكهان، فهذا أمر طويل جدا، وكم سمعنا من الأسئلة عن النساء التي يذهبن إلى العرافات والعرافين والكهنة والسحرة والمشعوذين يطلبن عمل سحر لامرأة عدوة له أو فك سحر عنه أو أن تعلم شيئا من مستقبلها أو يقرأن أبراج الحظ من المجلات والجرائد إلى غير ذلك مما يطول الكلام عليه من ألوان الشرك الحاصل بسبب انتشار الجهل بين النساء. ولا أكذب عليكن إذا قلت لكن إن رجلا من الناس قد لاحظ أن أمه تصلي صلاة الفجر 4 ركعات، مرة من المرات اكتشف ذلك، وآخر اكتشف أن أمه تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة 2 ركعات في بيتها، مع أن المرأة إذا لم تصلي مع الجماعة في المسجد الجمعة مع الرجال فإن وصلت في بيتها فإنها تصلي 4 ركعات صلاة الظهر. وبعض النساء يقتدين بالإمام في المسجد وهي في بيتها وبينها وبينه شوارع من مكبر الصوت جهلا بأحكام الاقتداء بالإمام، ولا أبعد أيضا إذا قلت لكن أن بعضهن يصلين وراء الإمام في الحرم من التلفزيون، والأشياء التي تدل على الجهل قبيحة وشنيعة ومضحكة ومخجلة أيضا، وشر البرية ما يضحك. فأقول لكن ختاما يا معشر النسوة إن هذا الدين أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فينبغي عليك أيتها المرأة المسلمة أن تتعلم، اقرأي، اسمعي الأشرطة، اسألي أهل العلم، وإذا سألت رجلا بالهاتف مثلا فعليك أن تلتزمي بالأدب ولا تتميعي بالكلام ولا تخضعي بالقول، واختصري السؤال ووضحي الحقيقة ولا تنقصي منها شيئا، ولا تكتمي صاحب العلم الذي تسألينه شيئا لعداوة، فتقولين زوجي فعل فعل فعل، فما هو الحكم مع أنك أنت فعلت مثله أو أشد أو أقل أو أكثر؟ حجب بعض المعلومات يغير السؤال بالكلية ويؤدي إلى مصائب. وأذكر لك قصة مثال، قبل 3 أيام سألني رجل أو جاء سؤال يقول رجل طلق زوجته مرتين ثم طلقها الثالثة، ثم ذهب إلى القاضي وزعم أنه طلق، أو ذهب إلى المفتي وزعم أنه طلق وهو سكران، وبناء على ذلك المفتي أرجعها إليه لأن طلاق السكران عند هذا المفتي لا يقع، وأنجب أولادا، ثم اعترف وقال أنا كذب على المفتي. طيب الآن هذا أولاده كيف يكونون؟ ما حكمهم؟ ليسوا أيكونون أولاد زنا من جراء تعديه؟ فأقول إن الجهل يورد صاحبه، والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. الجهل موت، الجهل مقبرة، الجهل موحش، الجهل لا حياة فيه. ولذلك استعيني بالله واطلعي على فتاوى أهل العلم، اسألي بالضوابط الشرعية، واستمعي للأشرطة المفيدة، وتابعي ما يتعلق بالأحكام الشرعية وخصوصا أحكام النساء، وإذا عرض لك شيء فسارعي بالسؤال عنه ولا تتركي، فربما يمكن الاستدراك، لكن إذا تأخرت لا يمكن الاستدراك. امرأة تقول أحرمت ذهب تعبت الحج رجعت من الطريق هكذا، خلاص تحللت رجعت، أو رأينا زحام رجعنا وتحللنا ورجعنا ولا تدري ماذا فعلت بنفسها، ترجع وهي لا تزال على إحرامها، أحيانا لا تزال على إحرامها. فأقول إن هذا أن هذه الأمانة أمانة التعلم، أمانة عظيمة، فينبغي عليك أن تحسن القيام بها، وفقني الله وإياك لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام يرزقنا جميعا الإخلاص له لله عز وجل في القول والعمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، وأن ينعم علينا جميعا بنعمة الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونجيب الآن عن بعض الأسئلة الواردة بسرعة. تقول السائلة، إذا كان عندكن أسئلة هاتوا الأسئلة. تقول السائلة: أقوم بمشاهدة التلفزيون بحيث أتابع الأخبار والمحاضرات الدينية والمسلسلات وكل ما جاءت موسيقى أقصر عليها، ولقد نصحني أولادي قالوا لي حرام لكن لم أقتنع. اسمعي يا أمة الله، التلفزيون هذا الآن في وضع حالي خصوصا بعد وصول طلائع البث المباشر وما يخرج فيه من أنواع المنكرات في شتى القنوات المختلفة، خصوصا أنت التي تعيشين في هذه المنطقة، أقول لك إن المنكرات في برامج التلفزيون ليست هي الموسيقى فقط، فإذا قصرت على الموسيقى كما تقولين جاز الباقي. لا، عرض مشاهد الخنا والفجور ومشابكة أيدي النساء للرجال والرقصات الماجنة والمقابلات المختلطة والأفلام والمسلسلات التي فيها جس وافتراء على أهل الدين، حتى الفتاوى الرخيصة التي تعرض في بعض القنوات، والناس الذين لا أمانة لهم ولا ائتمان ولا يؤتمنون على الدين، ولا تساوي فتاويهم قرشا ولا فلسا من الذين يعرضون الأشياء والكلام، والناس يأخذون ويصدقون. الناس مستهلكين لهذه البضائع الكاسدة والفتاوى الفاسدة. أقول إن هذه المنكرات وأضرار التلفزيون كثيرة جدا، وقد تكلمنا في رسالة أخطار تهدد البيوت عن بعض مفاسد ومنكرات هذا الجهاز. فإذا الأشياء التي يجوز النظر إليها في التلفزيون أقل بكثير من الأشياء التي لا يجوز النظر إليها، والأشياء التي يجوز استماعها في التلفزيون أقل من الأشياء التي لا يجوز الاستماع إليها. فإذا استجيبي لهم ما داموا دعوك إلى الإسلام، إلى الالتزام بأحكام الإسلام وإلى الابتعاد عن المحرمات، وهم ناصحون لك وهم أولادك المشفقون عليك. السؤال الثاني يقول: أحب أن أصوم الست من شوال، وفي كل مرة أنوي صيامها لا يقدر الله سبحانه وتعالى بسبب مرض في رأسي، فماذا أفعل؟ طيب لو صمت بعد أن تتمكني لا بأس إن شاء الله، لو المرأة مرضت في شوال فصامت من ذي القعدة لا بأس إن شاء الله فصومي. وثم إن الشخص إذا حبسه عن الطاعة المرض، قال الله لملائكته: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا حبسه عن الطاعة مرض أو سفر. تقول السائلة: في رمضان ذهبت إلى المستشفى لبحث طبي شهري لأنني حامل، فعمل لي تحليل دم غصب عني، هل أقضي هذا اليوم؟ لا، الجواب أن تحليل الدم لا يفسد الصيام، خصوصا وأنه مقدار ضئيل. تقول السائلة: قبل 3 سنوات أفطرت في رمضان عمدا ولم أقضي هذه الأيام. طيب هذا شيء خطير جدا والعياذ بالله، فالإفطار في رمضان عمدا مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ناس معلقين من عراقيبهم في جهنم، معلقين من عراقيبهم، لماذا؟ لأنهم يفطرون قبل تحلة صومهم، فكيف بالذي يترك الصيام أصلا عمدا أو يأكل في منتصف النهار؟ فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء ما فاتك أو قضاء ما أفسدتيه من الصيام. تقول السائلة: صمت رمضان أثناء الدورة الشهرية ولم أقضي هذه الأيام. طيب هذا أيضا أحيانا يحدث نتيجة الجهل، وأحيانا يحدث نتيجة الخجل من إخبار الأهل، خصوصا عندما تبلغ وهي صغيرة تصوم أيام القضاء، أيام العادة تصومها وهي حرام عليها، ولا تقضيها وهي واجبة عليها. فإذا عليك بقضاء هذه الأيام، وإذا ما كنت تعلم العدد قدريها تقديرا ثم اقضيها مع إطعام مسكين عن كل يوم، أنت والمرأة التي تركت تعمدت أو لم تصم 3 أيام من سنوات قديمة ماضية، فهذه عليها القضاء زائد الكفارة إطعام مسكين عن التأخير. طيب هذه تقول: امرأة كنت متزوجة رجل وفجأة تزوج عليه بدون سبب، تزوج من ابنة عم له، وبداية الأمر لم أرضى ولكن بعد ذلك رضيت بالواقع وما قدره الله لي، وقال لأهلي أنه لا يستطيع أن يعود بيتين فلا بد أن يطلق واحدة، وقال لا يستطيع أن يطلق ابنة عمي فلا بد أن يطلق ابنتكم، فطلقني طلقة واحدة، فهل هو آثم وهل استجاب دعوتي دعوت عليه؟ اسمعي بارك الله فيك. أولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية، يجوز، نحن لا نقول واجب، لا يجوز أن يتزوج بغير سبب يتضح لك، خصوصا أن بعض النساء قد لا تقدر حاجة زوجها إلى النساء أو مقدار الشيء الذي يعفه، فنقول هو ما فعل شيء محرم، ما زنى مثلا، هو عقد على امرأة أخرى، هذا شيء أباحه الشارع. ثم قضية الطلاق، الطلاق إذا قصد به الإضرار بالمرأة مثل أن يطلقها في مرض وفاته لكي يحرمها من الميراث، هذا حرام لأنه قصد الإضرار بها، ولا تضارهن، قصد الإضرار بها. أما إذا كان ملجأ أو مضطرا أو عنده عذر عنده حاجة، لا يمكن أن نقول أنه قد ارتكب أمرا محرما، فلا يعد هذا الشيء أن يكون ابتلاء حصل لك ابتلاء، هذا اعتبره ابتلاء من الله عز وجل، وعليك أن تصبري على هذا الذي لحق بك. لا شك أنه أمر صعب على النفس أن يأتي زوجها ويتزوج عليها ثم يطلقها هي، أقول هذا شيء صعب على النفس ولا شك، احتسب الأجر بدلا من الدعاء عليه، أدعي الله عز وجل لك أن يرزقك أن يعوضك خيرا. إذا كانت هذه مصيبة نزلت بك، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة ممتازة ومهمة: اللهم اخلف لي في مصيبتي واخلف لي خيرا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، والله يعوضك خيرا من عندي. إذا جاء وقت الدورة فأتتني يومين، والخمس أيام الباقي يكون الدم في الرحم، وأنا عدتي سبعة أيام، لكن أرى الدم يومين، باقي الأيام الدم في الرحم. اللي واجب الذي له الحكم هو ما يخرج خارج الجسد، فأما الباقي داخل الجسد ما له حكم. فإذا كان يومين فقط إذن تترك الصلاة والصيام، وإتيان الزوج ممتنع في أثناء نزول الدم، فإذا انقطع الدم تماما ونظفت وطهرت فإنه يجوز لك ما كان حراما عليك. هل يجوز الأذان والإقامة للمرأة إذا أمت النساء؟ قال أهل العلم: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لكن إن أقامت الصلاة فلا بأس إن شاء الله، ويجوز أيضا أن تأم النساء، يجوز أيضا أن تأم النساء وتقف وسطهن. هل يجوز التكبير في كل ركعة؟ يجب التكبير في كل ركعة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ورفع اليدين في كل تكبيرة سنة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حافظ على رفع اليدين في أربع تكبيرات: الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الثالثة. بقية التكبيرات كان يرفع يديه أحيانا، هذه السنة. تقول: الفرق بين الحيض والاستحاضة. اسمعي، الحيض يعرف بأشياء، منها لونه ورائحته وكميته ومدته والأوجاع المصاحبة له، هذه بعض العلامات التي تميز ذكر الحيض عن الاستحاضة. وهذا السؤال يقول: ما حكم قص الشعر إذا كان الزوج راضي؟ نقول: إذا كان الشعر مثل شعر اليدين أو رجلين لا بأس، سكت عنه الشرع. شعر الرأس الصحيح أنه لا بأس إذا كان ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالرجال، وكيّه بعض العلماء. وأما قص شعر الحاجبين مثلا ونت شعر الوجه فإذا كان الزوج راضي فإن الله غير راضي فلا تفعل ذلك. ما حكم ممارسة السباحة للمرأة إذا كان المكان ليس فيه أي رجل أجنبي يطلع؟ أبدا جاز لها ذلك، كأن تسبح مثلا في بركة في بيتها، أو لهم مزرعة ما فيها عمال بجوارها ولا أي ناس أجانب فنزلت فيها لا بأس. لكن هذه المسابح الموجودة في الفنادق، لعن الله الذين ينشرون الفساد بين المسلمين، وقاتل الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا، فهذه لا شك أنها من مصائب العصر. النقل ذهبت معه وجلسنا أكثر من ذلك، لم يطلب النقل، أنا لست مرتاحة، أحس بضيق في صدري، أقول له أطلب النقل، أصر عليه بدون فائدة. توجيهكم، أقول توجيه لك يا أيتها الأخت المسلمة أن تصبري، الزوج إذا ما كان مشروط عليه في العقد أن لا يغادر منطقة ما، فإنه إذا ذهب في طلب الرزق فلا يصح للمرأة أن تقول لا أذهب معك، هذا رزق وهذه وظيفته، فيجب عليك أن تتحملي وتذهب، مثل ما يتحمل هو الفراق عن أهله تحملي أنت الفراق عن أهلك، والهاتف موجود ويمكن الإجازات أن تذهبي إليهم، والله عز وجل يعوضك خيرا. إذن النصيحة الصبر على هذا. أنا شاب ملتزم ولكن أتزم بالخوف ولا أخرج أو أخلص أجلس في منزل وحيدة ولا أنام وحيدة. النساء الحاضرات والمستمعات أن تسترن جميع البدن عند رجل الأجنبي. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. إيش قال؟ المرأة عورة، فيجب عليك تستر جميع الجسد أمام الرجال الأجانب، سواء بالقفاز أو إدخال أصابعك في الأكمام العباءة والقبض عليها، المهم أن تستر جميع الجسد. شاب لم أتجاوز 25 شعري خلطه الشيب، هل يجوز أن أصبغه أسود؟ الجواب لا، لكن لو صبغتيه بحنة غير سوداء فلا بأس. لبس الكاب، أنا أرى أن لبس الكاب في الوضع الحالي من البدع التي دخلت علينا، لأن الكاب هذا في كثير من الأحيان غير ساتر. والله عز وجل قال يدنين عليهن من جلابيبهن، ولبس الكاب ليس في إدناء للجلباب، لأن الكاب يضع على الكتفين، أما العباءة تدنى من فوق إلى الأسفل. ولذلك إذا كان الأمر بإدناء الجلباب واجبا فإن لبس الكاب في هذه الحالة غير جائز. أضيف إلى ذلك أنه يجسم المنكبين والكتفين، وهذا شيء يجب ستره أمام الأجانب، والحجاب اشترط أن يكون واسعا غير ضيق. امرأة ولدي كتب، ولدي كنت متعبة جدا فصمت ولا أعرف كم صمت. السؤال غير واضح. على أي حال إذا كان أنت ما علمتي عدد الأيام التي تركتيها بالضبط، عليك أن تقدريها تقديرا وتجتهدي. مثلا تقولي أكيد ما هي أكثر من مثلا 10 أيام وتطلبيها مثلا، هذا شيء نتيجة التفكير والحدس والتخمين. لبس البنطلون عند الزوج، إذا لم يكن البنطلون من لبس الرجال فلا بأس بلبسه عند الزوج. الذهاب إلى الجبيل بدون محرم، الذهاب إلى الجبيل سفر ما يجوز إلا بمحرم. حضور الاحتفالات اللي فيها عود يوجد فيها زف، بدون عود ولا موسيقى، إذا كان زف فقط وكلمات طيبة فلا بأس. ابنها عمرها 7 سنوات قدر الله تعالى توفيت من جراء نار اشتعلت بها. طيب، نسأل الله أن يجرك على هذه المصيبة وأن يخلف لك خيرا منها، هل علي ذنب؟ إذا كان نتيجة التفريط منك حصل الاشتعال، عليك التوبة إلى الله والكفارة. إذا كان بغير التفريط ما عليك شيء، وأنت مأجورة على هذا المصاب. أرضعت ابن أخي زوجي، هل يجوز لبناتي أن يتزوجن من إخوانه؟ نعم، لأن بقية إخوانه ليسوا بأولاد لك من الرضاع، فقط الذي أرضعتيه هو ولدك من الرضاع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.